أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد إخوانكم في صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام أن يقدموا لكم هذه المادة. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال والمعصوم. لو سألناكم الآن ما القاعدة في الذبائح؟ قاعدة: الأصل في الذبائح المنع حضر. طيب، هل هذه القاعدة حتى لو كان الشك في النوع أو الجنس يقال الأصل الحضر؟ شكينا هل هذا الطير يجوز أكله أو لا، نقول الأصل المنع؟ لا. إذن بأي شيء؟ بالشروط. طيب، ما هي القاعدة في الأبضاع؟ قاعدة في الأبضاع ما هي؟ نعم، المنع. القاعدة في الأبضاع المنع. وهل هذا أيضا لو وقع الشك في النوع؟ لا، وإنما في إيش؟ في الشروط. طيب، العبادات هل الأصل فيها الحل واستوسعة أو ما هو القاعدة فيها؟ الأصل في العبادات المنع. لو جاء إنسان وجاء بذكر مخصوص يقوله بعد الصلاة لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وقلت له هذا ما يجوز، هذا بدعة، قال: ما الدليل على أنه بدعة؟ سؤاله هنا: ما الدليل على أنه بدعة؟ هل هو في محله؟ لا. لماذا ليس في محله؟ ليه؟ نعم، لأن عندنا أصل، الأصل المنع، فمن جاء بما يغير هذا الأصل وينقل عنه فعليه بالدليل. واضح؟ وليس من ذلك المثبت مقدم على أن المثبت مقدم على الدليل، وأن الأصل مع النافي دائما في كل شيء سواء في العبادات أو في غيرها. لا، ليس على إطلاقه. مسألة المطالبة بالدليل قد يطالب بها النافي وقد يطالب بها المثبت. فمثلا لو إنسان قال: هذا النوع من الأطعمة لا يجوز، هذا نافي، صح ولا لا؟ والمثبت يقول هذا يجوز، من اللي يطالب الآن بالدليل؟ النافي. لاحظتم قاعدة الوسائل لها حكم المقاصد، هل هي على إطلاقها؟ لا. ما الذي يستثنى من هذا؟ لا تكون الوسيلة محرمة أو مكروهة. مكروهة مثل ماذا؟ وسيلة مكروهة اختلفت عن حكم المقصد. الشرب مباح والشرب قائما وسيلة إليه؟ لا، ليست الوسيلة إليه الشرب قائما. الوسيلة مثال آخر، الآن ما تقولون حضور الصلاة وإدراك الصلاة مطلوب والإسراع إليها منهي عنه، على خلاف بين أهل العلم فيما إذا أدرك الإمام في الركوع هل له أن يسرع أو لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأتيها ونحن نمشي ونهانا عن الإسراع. فالحاصل الآن النذر ما حكمه؟ ما حكم النذر؟ عقد النذر مكروه، استخرجوا به من البخيل. ما حكم الوفاء بالنذر؟ واجب، يحبه الله عز وجل، يوفون بالنذر. فهل صارت الوسيلة لعقد النذر مساوية للمقصد الذي هو الوفاء؟ الجواب لا، الوسيلة مكروهة والمقصد واجب، فليست على إطلاقها، يستثنى منها بعض الأشياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في منظومة القواعد الفقهية: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت وينتفي التأثيم عنه والزلل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. الخطأ والنسيان والإكراه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من نسي، حديث أبي هريرة، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه. يقول: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. الخطأ هو الوقوع على الشيء من غير عمد، بيان الشيء ومقارفته من غير قصد. والإكراه هو سلب الإرادة من المكلف حقيقة أو حكما أو حمله على الفعل بالقوة، يعني من غير رغبة ولا اختيار ولا تشهي ولا، فهذا الإكراه. والنسيان هو ذهاب المعلوم من الذهن، ذهاب ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان. فرق بين السهو والنسيان، أن السهو العلم فيه مكتن عند الإنسان لكنه غاب عنه سهى تقول، لكن النسيان ذهابه. أقول لك اذكر لي قواعد التي بالأمس، تقول نسيتها، تبخرت، نسيتها، هذا النسيان. لكن السهو لا، العلم موجود لكن قد يصاب الإنسان بشيء من الغفلة عنه أو الذهول أو نحو هذا. مثل إنسان حافظ سورة الفاتحة أو أي سورة ويقرأها وقد يسهو فيخطئ في آية أو نحو هذا، أو يسقط آية، بخلاف النسيان نسيها، فهذا هو النسيان. إذن العلم الخطأ والإكراه والنسيان. يقول مغتفر: أسقطه معبودنا الرحمن. الآن هل هذا ساقط عن الإنسان في المأمورات وفي المنهيات بإطلاق؟ كل ما سهى عنه الإنسان أو أخطأ أو نسيه، كل ما نسيه الإنسان أو أخطأ أو أكره عليه يقال أنه يسقط عنه، انتهى في المأمورات وفي المنهيات؟ نعم لا. العلماء يفرقون عادة بين فعل المأمور وارتكاب المحظور، فيقولون في باب المأمورات لا يسقط، وفي باب المنهيات يعفى عنه ويسقط ارتكاب المحظورات. بماذا يستدلون في باب المأمورات؟ من نسي عن صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ما قال تسقط عنه، وما حدد ذلك بخروج الوقت، أليس كذلك؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. بينما إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، الخطأ والنسيان وما استجاوز عنه. وهل التجاوز هنا هو عن الإثم أو التجاوز عن الحكم بالكلية؟ أما عن الإثم فلا شك أنه مرفوع بحال الخطأ، مرفوع عن الإنسان، لكن هل هذا يعني رفع الحكم؟ يقال ليس على إطلاقه. في باب المأمورات هو مطالب فيها في الجملة. مثلا لنبدأ بالصلاة، لو أنه صلى وتذكر أنه لم يتوضأ، فماذا نطالبه؟ مش نقول له؟ نقول عليك الإعادة. طيب صلى من غير وضوء هو الآن، هل يأثم؟ يأثم؟ الجواب لا يأثم، رفع عنه الخطأ، تجاوز الله عن الخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ما تعمد الصلاة وهو غير متطهر، لكن لو تعمد الصلاة وهو غير متطهر فهذا من الكبائر. فالحاصل أن صلاته من غير طهارة ارتفع عنه فيها الإثم للنسيان أو الخطأ والجهل، ولكنه لم يرتفع عنه المطالبة، فالصلاة في ذمته فيطالب بالإعادة، نقول له أعد صلاتك. لاحظ هذا في الصلاة. خذ مثالا في الصيام، طبعا في الصلاة في باب المحظورات، لو أنه تكلم جاهلا والتفت جاهلا فما الحكم في صلاته؟ صحيحة. لو جلس يكلم إنسان بجانبه وهو يصلي نقول الصلاة صحيحة لجهله. ما الدليل؟ حديث معاوية السلمي لما عطس وهو يصلي قال الحمد لله، ثم جلس يتكلم، لما جلسوا يرمقونه بأبصارهم قال واثك لأمية ما بالكم تنظرون إلي، ثم يقول فجعلوا يلطخون أفخاذهم فعلمت أنهم يسكتونني فسكت. الرجل جلس يتلفت وينظر لأعينهم ويتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة لم يأمره بالإعادة، بإعادة الصلاة، وإنما علمه أن هذا لا يصلح في الصلاة فقط، مع أنه في الوقت. فلاحظ بينما حديث المسيء صلاته لما كان مخلا بالأركان وهو جاهل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لاحظ ليه؟ مع أنه جاهل أخلى بالمأمور، أخلى بالأركان. هكذا يستدل العلماء رحمهم الله في تقرير هذا الفرق بين المأمورات وبين المنهيات. ننتقل مثال آخر في الصيام، لو أنه صام رمضان يوما من رمضان أو من القضاء أو النذر ولم يبيت النية من الليل، وجاءنا بعد ما غربت الشمس وصام وانتهى وقال أنا صمت لكن لم أنوي الصوم، فماذا نقول له؟ لم أنوي صوم الفرض أو صوم النذر، فماذا نقول له؟ هل يجزئه هذا اليوم؟ لا يجزئه عن الفرض ولا عن النذر حتى ينوي، فالنية من باب المأمورات. لكن لو أنه أكل أو شرب وهو صائم فما الحكم؟ نسيانا أو جهلا فصومه صحيح للحديث الذي ذكرته آنفا. قل مثل ذلك في الأحكام الأخرى، الحج لو تجاوز الميقات من غير إحرام وهو لا يدري، يقول أنا أول مرة، أو يقول تجاوزت الإحرام وأنا أتحدث الميقات وأنا أتحدث مع صاحبي ولم أتنبه، أو كنت في الطيارة وكنت نائما حينما قاربنا الميقات فوصلت إلى جدة ولم أحرم، فماذا نقول له؟ هنا ترك مأمور ولا ارتكب محظور؟ ترك مأمور. نقول له هذا ترك المأمور، فعليك أن ترجع إلى الميقات وتحرم، فإن لم يفعل نقول عليك دم. لماذا؟ لأنه ترك المأمور، هذا يمكن يستدرك. طيب لو أنه ارتكب المحظور، هذا إنسان محرم وجاءنا محرم وهو عليه ثوب وشماغ وقال الإحرام بالقلب، نقول له لا ما يصلح هذا، اخلع هذا عنه. هل عليه شيء؟ جاهل، ليس عليه شيء. مثل الرجل الذي تضمخ بالطيب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يغسله ولم يرتب عليه جزاء. وكذلك لو أنه أيضا، لو أن هذا الإنسان قص أظفاره أو حلق شعره جاهلا، هل عليه شيء أو ناسيا؟ الجواب ليس عليه شيء. فالعلماء إذن يفرقون بين المأمورات والمنهيات. من ترك المأمور طولب به فهو في ذمته، ترك جهلا نسيانا لكنه يرتفع عنه الإثم لهذا الترك، فإن تذكره فهو مطالب به. لكن لو بقي إلى يوم القيامة هو ناسي هذا الفرض الذي لم يصليه، هل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء لأنه ناسي. وهل هذا الكلام أيضا على إطلاقه في جميع الصور والحالات؟ بعض أهل العلم يستثنون منه، فالصلاة مثلا التي تركتها المرأة تظن أنه لا يجب عليها أن تصليها في حال الاستحاضة. كثير من النساء تجهل، تظن أن الدماء أحكامها واحدة، فهي الآن مستحاضة، هل يجب عليها أن تصلي في حال الاستحاضة؟ الجواب نعم، لكن بعض النساء تجهل، تظن أن هذا، فتقول أنا منذ 50 سنة وأنا لا أصلي في حال الاستحاضة ولا أصوم، فما الحكم؟ هل نقول لها تقضين هذا جميعا؟ بعض أهل العلم يقولون نعم، هذا في ذمتها. طيب هذا في مشقة عظيمة جدا عليها. مثل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول لا، ليس عليها قضاء لا الصلاة ولا الصوم إذا خرج وقت الصلاة. ما الدليل على أنه لا يجب عليها؟ الدليل أدلة، منها حديث المرأة التي قالت النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حمنة، أني أستحاض فأدع الصلاة والصوم، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تقضي هذا جميعا؟ مع أن لاحظ الجهل الذي عندها، هي أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش، والنبي صلى الله عليه وسلم عندهم وبالإمكان أن تسأل أختها، فليس العلم بعيد المنال عنها، ومع ذلك عذرها لجهلها، ما طالبها بلعها. حديث معاوية بن الحكم السلمي اللي تكلم في الصلاة، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتك كلها بهالطريقة، أو على الأقل المسيء صلاته لأنه ترك ما أقام الأركان، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل هالسنوات التي كنت تصليها صلاتك فيها باطلة لأنك لم تقم صلاتك كما أمر الله عز وجل، فأعد كل هذه الصلوات، ما قال له هذا، وإنما علمه. حديث عمر رضي الله تعالى عنه حينما صلى وهو جنب لم يعلم بالتيمم، تعرفون حديث عمر مع عمار بن ياسر، فالحاصل أنه صلى وهو جنب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يعيد تلك الصلاة وإنما علمه كيف يفعل. فهذه أمثلة يستدل بها مثل شيخ الإسلام، هذه أدلة يستدل بها مثل شيخ الإسلام على أن الإنسان في حال الجهل نحو ذلك في مثل الصلاة إذا خرج وقتها أنه لا يطالب، وهكذا في المرأة التي كانت تجهل أنه يلزمها الصوم في مثل الاستحاضة وهكذا. فعلى كل حال الخطأ واضح. والإكراه، هل كل إكراه يعتبر في رفع الحرج عن الإنسان أو لا؟ الإكراه أنواع وليس نوعا واحدا. هناك إكراه يكون الإنسان فيه مسلوب الإرادة تماما، مسلوب الإرادة تماما، يصير بمنزلة الآلة، مثل لو أن إنسانا أخذ إنسانا وضرب به آخر فقتله أو جرحه ونحو ذلك، هل يؤاخذ هذا الإنسان الوسط؟ الجواب لا، لأنه صار مثل الآلة، لا إرادة له، أخذه وألقاه على أناس في بئر مثلا سقط عليهم، هل يؤاخذ؟ الجواب لا. لكن بعض العلماء يلاحظون فيها ملحظ في قاعدة سبقت، وهي ارتكاب أخف الضررين. يقولون اللي في البئر هؤلاء يتفاوتون، إذا فيهم عالم وآخر جاهل فماذا يصنع؟ ينأى بنفسه عن العالم ليقع على الجاهل، من باب ارتكاب أخف الضررين، هو قاتل واحد قاتل واحد، لكن من الأخف أنه يقتل؟ الجاهل. فيقولون ينأى بنفسه إلى الجاهل ليموت الجاهل ويستفقي العالم، بعض العلماء يذكرون هذا. لكن على كل حال هو مسلوب الإرادة فهو غير مؤاخذ، هذا نوع من الإكراه، يكون الإنسان مثل الآلة هكذا يأخذه ويضرب به. النوع الثاني من الإكراه هو الإكراه أيضا إكراه معتبر يشبه هذا، قد لا يأخذه ويوصل به ضرر الآخر كذا، لكن لا، لكن أيضا يسلبه إرادته حيث لا يستطيع أن يمتنع، مثل أن يأخذ امرأة ويربطها ويفجر بها فهي غير مؤاخذة، لأنها تستطيع أن لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، فهي مكرهة مسلوبة الإرادة. هناك أيضا إكراه معتبر، وهو ما يلحق الإنسان فيه ضرر معتبر، ضرر معتبر. وهذا مثل إيش؟ مثل لو أن هذا الإنسان يضرب ضربا معتبرا مبرحا، أو يقطع عضو من أعضائه، أو يحبس، أو نحو ذلك، أو يفعل هذا الشيء، فما حكم هذا الإكراه؟ هل يعتبر هذا بإطلاق؟ لاحظ، له إرادة مع وجود الإكراه، عنده إرادة يهدده بالقتل، يقول إن لم تفعل هذا الشيء، فهل هذا يعذر فيه بإطلاق؟ الجواب لا. لو أنه هدده بالقتل، قال تقتل فلان وإلا الآن أقتلك، وهو يعلم أنه قاتله، فهل يجوز له أن يقدم على قتله؟ الجواب لا، لأن ذاك معصوم وهو مثله في العصمة، فلا يجوز له أن يستبقي نفسه في سبيل، فلا يجوز. فهذا الإكراه حتى لو قتله لا يجوز أن يقدم على قتل هذا. لكن لو أنه قال أقتلك أو تشرب من هذا الخمر، هل يجوز له أن يشرب؟ الجواب نعم، الجواب نعم، فهذا إكراه. فيكون إنسان، لو إنسان صائم رمضان وجاه إنسان وفتح فمه وصب فيها الماء، أو مسكه وضربه وآذاه وهدده وقتله، أو أن يقتله أو أن يحبسه، وهو يعلم أنه يفعل أو يغلب على ظنه أنه يفعل، فهل يجوز له أن يأكل؟ الجواب نعم. هل يفطر بهذا الأكل؟ الجواب لا، صومه صحيح. ليه؟ لأن الإنسان لا يؤاخذ بالإكراه. فلاحظ هنا، ارتفع عنه الإثم وارتفع عنه الحكم، فالأكل هذا لا يعتبر. لو أنه جاء لامرأته وهو صائم، هي صائمة بغض النظر عنه، فأخذها وربطها ووطأها، مسلوبة الإرادة تماما، ما حكم صومها؟ صحيح. لو أنه هددها بالقتل أو الضرب أو نحو ذلك، فما الحكم؟ صومها صحيح، ولا قضاء عليها ولا كفارة، لا قضاء ولا كفارة، لاحظتم؟ لوجود الإكراه. أما إذا كان الإكراه مجرد تهديد فقط، أو أنه هدده بأمر ينتظر عائدته في المستقبل، كان يكون هذا الإنسان طبيب ويقول له ترى إذا مرضت، ما يوجد في البلد طبيب سوى هذا، إذا مرضت أو أحد أولادك أنا ما أعالجك، ما يعتبر هذا إكراه. أو هو الإنسان هذا مريض ويقول له إن فعلت هذا الشيء، إن لم تفعل هذا الشيء فأنا لا أعالجك، لا يعتبر هذا إكراه، لأن الشفاء منتظر ولا يدري هل يحصل أو لا يحصل، فمثل هذا لا يعتبر. كذلك لو أنه يأتيه منه كلمة شتمة، ضربة يسيرة أو نحو هذا، فهذا لا يعتبر. الولد أو البنت أمها تزجرها أو أبوها يزجرها في مسألة الحجاب أو نحو هذا، هذا لا يعتبر إكراه، ليس من الإكراه في شيء. الإكراه المعتبر شرعا الخطأ والإكراه والنسيان، أسقطه معبودنا الرحمن. الآن فهمنا هذا البيت، ثم البيت الثاني يذكر قيدا لهذه القاعدة. إذا كان الإنسان يعذر بالنسيان والجهل والإكراه، هل هذا في كل شيء؟ هو من ناحية الإثم لا شك، لكن أيضا حتى في حقوق الناس التي أتلفها خطأ أو جهلا أو نحو ذلك. لو أنه صدم سيارة إنسان خطأ من غير عمد، يقول والله أنا مخطئ ولم أقصد صدم سيارتك، والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. وإذا كان الله عز وجل عفا، فأنت أخي أحق، الله عز وجل أحق بالعفو، لكن يقول له إذا كان الله العظيم عفا عن حقوقه، فما حقوقك أنت؟ فأنا لست مطالبا بإصلاح هذه السيارة. قتل إنسان بالخطأ، قالوا له هات الدية، قال لا هذا خطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هل بهذه الصورة؟ هو ارتفع عنه الإثم لأنه غير متعمد، لكن بقي الضمان لهذه المتلفات حينما وقع عليها عن طريق الخطأ أو الجهل أو بسبب النسيان. فيقول لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. فالإتلاف المقصود، الفرق بين الإتلاف والتلف معروف، التلف قد يكون بسبب فعله، وقد يقع بآفة يتلف مع طول الزمان أو نحو ذلك. فالإتلاف إذن يكون عادة بالمباشرة أو بالتسبب، بالمباشرة أو بالتسبب. مباشرة مثل لو أنه ألقى إنسان في حفرة ومات، فهذا إتلاف، ألقى دابته في حفرة فماتت، لاحظ. والتسبب، التسبب مثل لو أنه حفر في الطريق بئر وجاء إنسان أعمى أو طفل ووقع فيها، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. لكن لو اجتمع المباشر مع المتسبب، هذا إنسان حفر بئر وجاء إنسان ودفع إنسان آخر فيها، من اللي يطالب؟ المباشر. لكن إذا عدم المباشر نرجع إلى من؟ إلى المتسبب. حفرت بئر في الطريق، ليس هذا موضع حفر، جاء إنسان أعمى وطاح فيها، جاء طفل وطاح فيها، جاء سيارة بالليل وطاحت فيها، فتضمن. لكن لو أنه حفر البئر في مكان للحفر في مزرعته، هل يضمن من سقط فيها؟ الجواب لا، لا يضمن. لو أنه أوقف سيارته في مكان لا يصلح للوقوف، فجاء إنسان وصدمه، صدم هذه السيارة، من اللي يضمن في هذه الحالة؟ وهذا الإنسان اللي وقف في هذا المكان ليس له أن يقف فيه وتسبب بضرر آخر. ويقول لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه، يعني إذا أتلف وهو مخطئ أو ناسي أو جاهل فإنه لا إثم عليه، يرتفع عنه الإثم، لكن يثبت البدل، يطالب يضمن هذا الشيء الذي أتلفه. نحن نعرف ما ذكر الله عز وجل في حكم داود صلى الله عليه وسلم في الخصومة التي اختصم فيها رجلان في الزرع الذي نفشت فيه غنم القوم. فالآن هذه غنم بهائم، هذه بهائم، فلو أن البهيمة ذهبت وأكلت زرع هذا الإنسان والحب وما إلى ذلك، من يضمن؟ من اللي يضمن؟ اللي يضمن صاحب البهيمة، لكن لأنها لا تضمن هي. لكن هل هذا بإطلاقه تضمن؟ الجواب لا، ليس بإطلاقه. أهل الزرع عليهم أن يحفظوا زرعهم، متى؟ متى يحفظونه؟ في النهار. وأهل الدواب يحفظونها متى؟ في الليل. فإذا أطلق دوابه بالليل ودخلت في مزارع الناس وأكلت فيضمن. كذلك لو أنه فرط في أمر من الأمور التي يجب عليه أن يحفظها، مفرط، فخرج هذا الطفل الصغير أبو سنتين، وهؤلاء الناس يسكنون على الشارع طريق سريع، وخرج هذا الطفل أبو سنتين وتاركين الباب مفتوح، فخرج وصدمته سيارة، هل تبرأ ذمة الأب أو الأم في مثل هذه الحالة؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لوجود التفريط. كثير من الحالات تسأل النساء تقول أتيت إلى ولدي فوجدته ميت، كيف وجدته ميت؟ حديث الولادة. أحيانا تقول أخذه أخوه أو أخته فحمله فسقط منه، فينظر وين وضعته، هل كان عنده أحد، هل تركته في وقت يترك فيه عادة أو لا، كيف تركته ميت، كيف وجدته ميت، فينظر إلى الملابسات الواقعة، ثم يحكم بعد ذلك أنها مؤاخذة أو غير مؤاخذة، هل عليها كفارة أو ليس عليها كفارة مثلا، بحسب الحالة الواقعة. التفريط، حوادث السيارات التي تحصل للناس بالخطأ، ينظر. لو جاء إنسان وقال والله أنا أمشي 180 على طريق الرياض وصار لحادث صدمت إنسان ومات سيارة أخرى، شو يعتبر هذا؟ هذا تفريط ولا غير تفريط؟ هذا مفرط. لكن لو أن إنسان يقول أنا أمشي ومعي 5 في السيارة وأمشي 100 فأمشي على كوبري فسقط الكوبري فماتوا، هل هذا يعتبر مفرط؟ هذا لا يعتبر مفرط، وليس عليه لا دية ولا كفارة على قول بعض أهل العلم، لأنه لا تفريط من جهته البتة، ما فرط بشيء. فعلى كل حال هذه لها مثل الذين يتركون الجمال تذهب إلى بدون راعي ولا ويصدمها الناس، هل هؤلاء يسلمون من التبعة إذا صدمها إنسان ومات؟ لا يسلمون من التبعة. لماذا؟ لتفريطهم. هل يطالب اللي صدمها وأتلفها على طريق سيارات يطالب بالضمان؟ يقال تضمن هذا البعير اللي مات؟ أبدا، بل هو هدر، لاحظتم؟ وهكذا. لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي. يلاحظ في هذه القضية قضية الضمان، يلاحظ فيها قضية التفريط وعدم التفريط في بعض الصور، مثل لو أن عنده وديعة، إنسان حط عندك أمانة وديعة، حط عندك غنم أو إبل أو حط عندك جهاز، وين وضعت هذا الجهاز؟ حط عندك مال مجوهرات، ماذا تصنع؟ هذه البهائم فرطت في سقيها وفي علفها وتركت الباب لها مفتوحا، فمنها ما خرج وضاع، ومنها ما مات عطشا، ومنها ما مات جوعا، تضمن ولا ما تضمنها؟ تضمنها. لكن إنسان يضع لها الطعام المناسب والمكان المناسب والشراب المناسب ويرعاها ويكلوها، جاءت آفة من الله وماتت هذه البهائم، مرض، يضمنها ولا ما يضمنها؟ لا يضمنها. أعطاك هذا الإنسان جهاز، قال هذا وديعة، فتركته عند الأطفال في متناولهم، هذا يحركه وهذا ينبش وهذا، فتلف الجهاز. أو وضعته في مكان فيه حرارة شمس، غرفة حارة والجهاز لا يحتمل هذا، تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن لوجود التفريط. أعطاك كتابا، وضعت الكتاب في مكان فيه أطفال وكذا، فأخذ الأطفال يخططون على الكتاب ويمزقون أوراقه، تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن، لأنك فرطت. وهكذا في الأموال التي يأخذها الناس ودائع مثلا، أعطاك مجوهرات، هذه لها حرز يليق بها، بخلاف مثل الكتاب. الكتاب ممكن تقول المرأة أني وضعته في الدرج الأعلى في المطبخ، ما يصلون إليه الأطفال، فاحترق المطبخ يعني. لكن مثل المجوهرات ما تضعها في الدرج الأعلى في المطبخ ثم تقول سرقت، لا أدري من أخذها. لا، المجوهرات لها حرز يصلح لها، ليست كالكتاب. وهكذا. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. طبعا بالنسبة للقاعدة السابقة، عبارة المؤلف رحمه الله في القواعد الجامعة هكذا، يقول من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته، من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. هذه عبارة المؤلف في صياغة هذه القاعدة. القاعدة الإتلاف قال فيها في موضع آخر من القواعد الجامعة، يقول الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. لا، هذه ليست من باب الإتلاف، هذه مسألة أخرى. ترك المأمور، هذه تتعلق بترك المأمور، من ترك المأمور ناسيا. فبعض السلف في مسألة تسمية على الذبيحة، بعض السلف يرى أنه إن ترك التسمية ناسيا أو جاهلا أن الذبيحة لا تحل، وبعضهم يرى أن هذا الواجب يسقط بالنسيان، وبعضهم يرى أن التسمية ليست بواجبة أصلا، ليست بواجبة أصلا، وإنما مندوب إليها، ولكن يذبح لا يذبح لغير الله عز وجل. في مسألة واحدة فيما يتعلق بالإتلاف، هل يستوي الإتلاف في الإتلاف ما كان متعلقا بحق الله وما كان متعلقا بحق الآدمي؟ بعض العلماء يقول يستوي، والأقرب أنه لا يستوي. حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. مثاله الآن، لو أنه قتل الصيد خطأ وهو محرم، أو في أرض الحرم وهو غير محرم قتل الصيد، فما الحكم؟ الله عز وجل يقول عن الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء، الآية قال متعمدا، فهذا القيد معتبر. فقتل الصيد عن طريق الخطأ بمفهوم المخالفة في الآية، أن من يفهم من الآية مفهوم مخالفتها من قتله خطأ فليس عليه الجزاء، فهذا القيد معتبر. وهذا الذي مشى عليه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن جرير الطبري وجماعة، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن ذلك لا يسقط عنه الجزاء إذا كان مخطئا، وإنما قالوا متعمدا لأنه الغالب، أن هذا القيد خرج مخرج الغالب، أن بالعادة أن الإنسان إذا رأى الصيد استفزه الصيد فعمد إليه فقتله، لكن هذا غير صحيح، وليس ذلك خارجا مخرج الغالب. ومعلوم أن مثل هذه الأشياء أنه الناس يحتاجون إليها، لا سيما في الزمان القديم، وتعم بها البلوى لكثرة الصيود آنذاك. الصيود كانت كثيرة جدا في جزيرة العرب إلى أن وضعت قناة السويس، فما صارت تأتي هذه الصيود، صارت نادرة جدا وتوشك على الانقراض، فكانت كثيرة جدا وقريب من دور الناس وقراهم، ويصادفونها في أسفارهم. بل أدنى ذلك الجراد، الجراد إذا جاء في وقته وجاءت أسرابه فإنها تكاد تغطي الناحية التي وقعت فيها كالبساط تماما تماما، وإذا كان الليل فهو لا يكاد يتحرك مثل البساط، فتأتي الدواب الإبل مثلا ونحوها فتمشي عليه فتقتل هذا الجراد في الليل، فهل يؤاخذ الإنسان بهذا؟ الجواب لا. الله قال من قتله وذكر العمد، فغير العمد لا يؤاخذ فيه، لا يؤاخذ فيه الإنسان. فإذا حق الله عز وجل إذا أخطأ الإنسان. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذه القاعدة عبر عنها المؤلف رحمه الله في القواعد الجامعة بقوله يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وبعض العلماء يعبرون عنها بعبارات مقاربة، يقولون الشيء يثبت مع غيره، غيره لا مع غيره. قاعدتنا الأولى أسهل، عبارة الأولى أسهل، دعوا هذه. وبعضهم يقول يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، ما معنى هذه القاعدة من مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع؟ يعني يقول من مسائل الأحكام في التبع أنه يثبت لا إذا استقل فوقع، يعني أن هناك بعض الأمور تغتفر إذا كانت تابعة لغيرها وفي ضمنها، لكن لو أنها جاءت على سبيل الاستقلال فإنه يمنع منها، والأمثلة كثيرة جدا. الآن لو جاء إنسان صاحب وكالة دعاية وإعلان وعلق لوحة في المسجد، فما الحكم؟ ما تقولون في هذا؟ أو وكالة تجارية علق لوحة في المسجد دعاية للوكالة التجارية أو وكالة الإعلان، ما الحكم؟ ما يجوز، المساجد ما بنيت لهذا، فتنزع هذه اللوحة الدعائية. لكن ما تقولون في أوراق الإعلانات هذه للمحاضرات وبرامج الثقافية؟ تلاحظون في أسفلها توقيع وتحت أحيانا رقم تلفون جوال أو غير جوال، ولا لا؟ أليست هذه دعاية تجارية؟ وأحيانا أكثر من كذا الرعاة الرسميون وهي وكالات وأشياء تجارية وهذه دعاية وفي المسجد، فما الحكم فيها؟ مساجد ما بنيت لهذا، ما الحكم؟ نقول يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. هؤلاء أصحاب الوكالات الدعاية وغيرها لو وضعوها هكذا مستقلة نقول ما يجوز، لكن هذه اللوحة اللي علقت في المسجد هل المقصود بها الدعاية التجارية؟ لا، هذه دعوة إلى الخير، دعوة إلى محاضرة، ندوة، شيء من البرامج المفيدة، فهذه جاءت على سبيل التبع وليست مقصودة. نحن نقول الأفضل أن لا توضع، لكن إذا وضعت هل يمنع تعليقها في المساجد؟ الجواب لا، ما يمنع، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. استقلالا لو أفردنا الإعلان تحت حق الوكالة ذا حطيناه هذا ما يصلح. إلا بالمناديل في المساجد أليس عليها أسماء وكالات أليست هذه دعاية؟ هل تجوز؟ هل المقصود هو الدعاية لها ولا المقصود المنديل؟ المقصود المنديل، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يجوز تبعا الرزنامة تقويم أليس عليها دعايات تجارية، وإنما يفعلها أصلا عادة أصحاب الوكالات التجارية والمؤسسات دعاية لمؤسساتهم ولا لا؟ هل يمنع وضعها في المساجد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها جاءت على سبيل التبع، والمقصود ما هو؟ هو التقويم، تقويم، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. الآن في مسائل البيع، لو قال أنا أبيعك الحمل اللي في بطن هذه الدابة يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه مجهول. لكن لو باعه الدابة وهي حامل جائز. ليه؟ يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. طيب لو أنه باعه، لو أنه باعه البستم الذي في داخل مكينة السيارة وهو مختفي ما هو ظاهر، هكذا قال أنا أبيعك هذا البستم وهو ما ظاهر مثلا، يجوز؟ لا. لكن لو أنه باعه السيارة ببساتمها وما شافها، ما شاف البساتم لكن يعرف السيارة شافها، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. لاحظ، لو قال له أبيعك اللستك اللي داخل هذا الكفر يجوز؟ لا، حتى يراه. فالحاصل أنه لكن لو باعه السيارة أو الكفر بكامله فإن ذلك يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وقل مثل ذلك في بيع الآلات وكثير من الأشياء، لو باع جزءا منها مجهولا فإن البيع لا يجوز، لكن لو باعها بالجملة هكذا وفيها هذا الجزء فإنه يغتفر، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. العلماء رحمهم الله، طبعا حتى تعرف نعمة الله علينا، فقط مثل شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وكذا يتكلم عن روث الفأر، روث الفأر يقول هذا لا يمكن التحرز منه في الطعام في وقتهم، روث الفأر طبيعي أنه يوجد في العجين والطحين، يقول لا يمكن التحرز منه، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. يعني لو أن إنسان أراد فقط يأكل هذا المستقدر الخبيث يجوز؟ لا. لكن لو أنه يأكل الخبز ويوجد فيه مثل هذا نقول يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. جيد. قل مثل ذلك في أكل الديدان، ما حكم أكل الدود؟ يجوز؟ ما يجوز. لكن لو أنه أكل فاكهة بما فيها من الدود يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وهل يصلي أحد عن أحد؟ يجي إنسان يصلي ركعتين يقول هذه عن جدي، يجوز؟ الجواب لا. لكن لو أنه طاف عن غيره ثم صلى ركعتي الطواف، الركعتين لمن؟ للذي طاف عنه، كيف صلى عنه ركعتين؟ نقول يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، هي تابعة للطواف، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وقل مثل ذلك أيضا، لو أنه خرج الجنين ميتا من بطن الدابة يجوز أكله؟ دابة أسقطت الجنين وما خرج ميتا، يجوز أكله؟ لا. لكن لو ذبح الشاة ثم لما شق بطنها وجد فيه جنينا والجنين هذا مات يوم ذبحت، يجوز أكل هذا الجنين ولا ما يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن ذكاة الجنين ذكاة أمه، لاحظتم؟ فجاز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وقل مثل ذلك في الصلاة الآن، لو جاء إنسان متعمدا وصلى كبر للظهر ثم جلس بعد الركعة الأولى للتشهد، ما الحكم؟ نقول هذا لا يصح. لكن لو أنه كان مسبوقا وصلى مع الإمام، الإمام طبيعي سيجلس بعد الركعة الثانية، وبالنسبة لهذا تعتبر الركعة الأولى المسبوق فالتركعة، فإنه يجلس بعد الركعة الأولى بالنسبة إليه للتشهد، أليس كذلك؟ ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟ يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، لأنه تبع للإمام. وهكذا في سجود السهو، هذا المصلي ما سهى، بل السهو وقع للإمام في الركعة الأولى وهذا جاء في الركعة الثالثة، والإمام سجد السهو، يسجد معه أو لا يسجد؟ يسجد بناء على هذه القاعدة. وهكذا تفضل. نعم. العرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. نص هذه القاعدة عند المؤلف رحمه الله القواعد الجامعة، يقول العرف والعادة، العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد، ولم يحده بحد. وعلى كل حال يمكن نختصر لكم هذه القاعدة بعبارة قصيرة جدا، يقال العادة محكمة، العادة محكمة، هذا نص القاعدة، العادة محكمة. العادة ما هي العادة؟ العادة ما اعتاده الناس، أي تتابعوا على فعله، تتابعوا على فعله حتى صار ذلك مستقرا عندهم، حتى صار ذلك مستقرا عندهم، هذا هو العرف، هذه العادة. والعرف ما تعارفوا عليه، ما تعارف عليه الناس أو استمر عليه العمل عندهم. ما الفرق بين العادة وبين العرف؟ بعض العلماء يقول العادة هي العرف، وبعضهم يجعل أحدهما في الأقوال والآخر في الأفعال، وهذا فيه نظر. لكن يمكن أن يقال بأن العادة أعم من العرف، العادة أعم من العرف. كيف تكون العادة أعم من العرف؟ الآن الإنسان لو أنه معتاد يفعل عملا من الأعمال بشكل مستمر، عادة بالنسبة إليه أنه ينام بعد صلاة العصر كل يوم، هل هذا يعتبر عرف عند الناس؟ الجواب لا. العرف أن الناس في العصر ينتشرون، ما ينامون، ينامون في الليل. لو أن إنسانا ينام في النهار ويسهر في الليل إلى أن يصبح دائما هكذا، فهذه عادته، لكن هل هذا عرف؟ لا. العرف أن الليل هو مكان النوم، هو محل النوم، وقت النوم، والنهار محل الانتشار، فهذا يسمى عادة ولا يسمى عرف. إذن ما اختص بالإنسان يقال له عادة، وبينما العرف يكون ذائعا عند الناس متعارفا بينهم. وهذا العرف هل هو على وتيرة واحدة، على وزن واحد، أو أنه يتفاوت؟ العرف متفاوت أنواع، فيه عرف للناس عموما، مثل النوم في الليل واليقظة في النهار. فلو أنه استأجر أجراء في أي مكان في العالم ثم فاجأهم لما جاءوا وقدموا للبلد، قال لهم ترى الشغل عندنا بالليل والنهار ما عندنا عمل، لا يا أخي، في عرف عام في العالم كله، نظام عالمي، أن العمل يكون في النهار إلا بشرط واتفاق مسبق. أما تأتي واتفق معنا على أن نعمل عندك 8 ساعات ثم تفاجئنا أنها في الليل، هذا غير مقبول. فلو اختصموا يرجع إلى العرف، إلى هذا العرف. هذا عرف عام عند الناس، العرف العام الذي لا يختص ببلد أو بناحية أو بطائفة، فهو عرف عام. هناك عرف خاص في بعض البلدان دون بعض، يعني مثلا لو فرضنا أن الناس في هذا البلد المهر، ما هو بالمهر، الإعداد للزواج، نفقات الزواج، تكاليف الزواج على أهل البنت، أهل البنت، وفي منطقة أخرى تكاليف الزواج على من؟ على أهل الولد مثلا، هذا عرفهم، أو على الزوج. فجاء إنسان وتزوج من تلك الناحية التي عرفهم فيها أن التكاليف على الزوج، فما الحكم إذا اختصموا؟ ينظر في عرفهم، فيقال عرفك أنت غير معتبر، أن جئت إلى بلد عرف الناس فيها أن تكاليف الزواج على أهل، على الزوج، على الزوج، فأنت الذي تتحمل هذه الأشياء. إذن العرف قد يكون عاما وقد يكون خاصا، خاصا بأهل بلد، بطائفة من الناس، بأهل فن من الفنون. ولذلك اللي يقرأ في كتب العلماء رحمهم الله ينبغي أن يعرف اصطلاحهم. يعني الآن مسألة العرف هذه عند الأصوليين أو العادة، عند الأصوليين لها معنى وعند الفقهاء لها معنى. الشك اللي مر بنا بالأمس عند الأصوليين مستوي الطرفين، وعند الفقهاء ما دخله الاحتمال فيقال له شك، لو شك صلى ثلاثا أو أربعا، لا يشترط أن يكون مستوي الطرفين. فمن يقرأ لأهل فن يجب أن يعرف عرفهم فيحاكمهم إلى هذا العرف، وهو يقرأ للأصوليين تعريف معنى الفقه أو السنة، ويقرأ للمحدثين تعريف معنى السنة. هؤلاء تعريفهم يختلف، فهذا الإنسان معتاد يقرأ في كتب الحديث، فالسنة في كتب أو عند أهل الحديث هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية إلى آخر. لكن عند الفقهاء عند الأصوليين ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، ما يثاب فاعله أو ما يستحق فاعله الثواب ولا يستحق ولا يستحق تاركه العقاب، هذه السنة عند الأصوليين. فما يأتي إنسان ويعلق على الكتاب ويقول هذا غلط، والصحيح أن السنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. تقرأ للأصوليين الآن لازم تعرف اصطلاحهم، فهذا قصدهم. وهكذا أهل المذهب أحيانا يكون مذهب معين لهم اصطلاحات، وهذا كثير. فالمفروض إذا قرأ الإنسان لأهل اصطلاح أن يراعي ذلك. فالمقصود أن هذه القاعدة قاعدة العادة محكمة، عرفنا ما هي العادة، والله عز وجل قد أحال على العرف في كثير من الأمور كما قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ما حدد كم يدفع، لماذا؟ لأن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال من غنى وفقر، فقد يكون هذا الإنسان النفقة التي تصلح لزوجته غير النفقة التي تصلح لزوجة فلان، هذا غني وهذا فقير. ولهذا الفقهاء رحمهم الله يتكلمون في النفقات في من تزوج امرأة غنية وهو غني، أن ما يسكنها في خرابة، يسكنها فيما يصلح لمثلها. لو أنه كان فقيرا وهي غنية فالتوسط مهما كان ما يسكنها في خرابة. لو أنها غنية وهو فقير، لو أنها فقيرة وهو غني، إذا كان فقير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا كان هو غني وهي فقيرة فالتوسط. إذا هو غني وهي فقيرة فالتوسط، إذا هو فقير وهي غنية لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. لو أنه كان متوسط الحال فيسكنها وينفق عليها نفقة لائقة بحاله كما قال الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته. فهذا يختلف بحسب العرف، فالعادة محكمة. هل هذه العادة على أطلاقها محكمة دائما ولا هناك شروط حتى نعتبر هذه العادة؟ بعض العلماء يقيد هذه القاعدة: العادة محكمة إذا كانت جارية على وفاق الشرع وعلى الطبع السليم. يعني العادة محكمة، لو إنسان جاء واقترض من إنسان مال ويوم جاء وقت الوفاء قال لا 2.5% هذا شيء متعارف في البلد، طيب ما كيف هذا قرض ما يجوز، أنت تطالبني بربا، قال العادة محكمة. نقول العادة فاسدة، عادة البلد الذي تتحدث عنه غير صحيحة. إذا كان هذا عرفهم أن من أقرض أحدا ف2.5 زيادة فهذا ما يجوز، هذه العادة غير معتبرة فهي ملغاة شرعا. ليه؟ لأنها تخالف الشرع، تخالف الشرع. لو أنه تزوج امرأة في بلد ومن عادتهم أن الرجل يخرج أمام النساء في منصة، فهذه العادة ما حكمها؟ عادة فاسدة. فإذا طالبوه واختصموا أو طلبوا خروج ابنتهم قل لهم هذه عادة فاسدة مخالفة للشرع. وهكذا إذا أرادوا حمله على ما لا يليق بأهل المروءات ويقولون هذه عادتنا لا شيء فيها، نقول هذه عادة فاسدة لا يلتفت إليها. فالحاصل أن العادة إذا كانت مخالفة للشرع فإنه لا يعتد بها ولا يلتفت إليها. هذه العادة لابد أن تكون غير مخالفة للشرع. الشيء الثاني، لابد أن تكون عادة فعلا مضطردة، ما تكون عادة عند أهل هذا البيت عند شخص معين، عادة عندك يا أخي لكن ليست عادة عند الناس. والشيء الآخر ألا تكون جديدة طارئة بعد ألا تكون طارئة بعد انعقاد الحكم، سواء الحكم الذي ابتدأه الشارع أو الذي عقده المكلف. ابتدأه الشارع مثل الآن الله عز وجل يقول في الزكاة، في مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله. هذه أشياء مضبوطة حددها الشارع. لو أنه طرأ بعد ذلك في عرف الناس أن المسكين هو الذي لا يملك مليونا فأكثر، يقولون هذا فقير اليوم، اللي ما عنده أقل أكثر من مليون هذا يعتبر فقير، هل هذا صحيح لو وجد عرف بهذا الشكل؟ هذا غير صحيح. الفقير معروف، والذي لا يجد حاجته الأصلية مثلا أو قوت يومه، فهذه العادة غير معتبرة. فنقول والله اللي ما عنده مليون هذا يعطى من الزكاة بناء على عرف البلد، قل ماذا عرف غير صحيح. وقل مثل ذلك في الأعراف الحادثة، لو قالوا في سبيل الله عرفنا في هذا البلد أو طرأ بعد ذلك قالوا في سبيل الله هو العلم، فهل تدفع الزكاة فيه؟ الجواب لا، وإنما مقصود الشارع إذا ذكر في سبيل الله فالمقصود به الجهاد، فلا يعتبر هذا العرف الحادث الطارئ. إذن اشترط في العرف أن لا يكون طارئا. فيما يعقده المكلف، لو قال داري هذه وقف للأيتام، وقف للأيتام، ثم بعد مرور 100 سنة تغير عرف الناس وصار اليتيم عندهم من فقد أمه، هذا العرف، فهل هذا العرف صحيح؟ ولا ننظر في حكم الشارع وننظر أيضا في الوقت الذي عقد فيه هذا صاحب الوقف؟ اليتيم في بني آدم من فقد أباه دون البلوغ وفي سن دون البلوغ، هذا هو اليتيم. بعض الناس يسأل تقول عندنا واحد يتيم فعل كذا وكذا ثم فر وهو غير موجود الآن في البلد، قلت لهم كم عمره؟ قالت عمره 27. 27 يتيم، يسمونه يتيم عمره 27 سنة، فهذا لا يعتبر حتى لو كان عرف عندهم، فهو لا يعتبر، غلط، فلا تنطبق عليه الأحكام. وقل مثل ذلك في أمور كثيرة، لو كان العرف عند الناس مثلا في وقت من الأوقات أن لو قال الواقف مثلا هذه ريع هذه أو هذه البئر لابن السبيل أو سبيل سبيل، وكان العرف في وقته سبيل معناها صدقة، وتغير العرف هذا فيما بعد، بعد مضي سنين طويلة تغير العرف وصار سبيل معناها سبيل معناها خاص بالجهاد مثلا مثلا، أو بسبيل خاص بطلاب العلم، لو وجد هذا العرف فهل هذا العرف يعتبر ولا يعتبر الحالة التي أوقف فيها أو الوقت الذي أوقف فيه صاحب هذا الوقف؟ يعتبر الوقف، يعتبر الوقت الذي أوقف، فالعرف الذي طرأ بعده لا يعتبر، وهكذا في أمثلة كثيرة. هذا العرف يرجع إليه فيما لم يحده الشرع، ويشترط فيه ألا يصادم أحكام الشرع، هذا شرط لابد منه. لا يصادم أحكام الشرع، هذه العبارة دقيقة، ليس المصادمة أن يكون مخالفا لاستعمال الشارع في الألفاظ والإطلاقات فحسب، بل الحكم. مثال على هذه وهذه، اليتيم ترتب عليه أحكام، هو من فقد أباه دون البلوغ وهو دون البلوغ، فهذا ترتب عليه أحكام، إنما الصدقات الفقراء إلى آخره، فمن كان بعد البلوغ أو فقد أمه فإنه لا يكون يتيما، فهذا لو صار العرف أن من فقد أمه فهو يتيم فهذا لا يعتبر، لا تنطبق عليه الأحكام إنما الصدقات للفقراء إلى آخره، إلا أن يكون فقيرا فهذا شيء ثاني. أما إذا كان هذا مخالفا لمجرد اللفظ والاستعمال والإطلاق والتسمية فقط، فإن العبرة بعرف هذا المتكلم. لو قال مثلا والله لا أستظل مع فلان تحت سقف واحد، طيب الله عز وجل سمى السماء سقفا، فهل يحنث؟ هو لابد يكون تحت السماء معه ولا لا؟ فهل يحنث أو أنه ينظر إلى العرف تحت سقف واحد، يعني سقف بيت، أليس كذلك؟ فهذا هو المقصود، فما ننظر لاستعمال الشارع هنا. لو أنه قال والله لا أجلس مع فلان على بساط، لا أجلس مع فلان على بساط، الأرض الله سماها بساطا، فهل يحنث؟ الجواب لا، ينظر إلى عرفه أو عرف الناس، العرف إذا قال هذا يقصد بساط. وكذلك أيضا، فإذا التسمية، إذا تسمية الشارع للشيء اختلفت مع عرف الناس فإن المعتبر هو العرف، أما إذا اختلف حكم الشارع مع العرف فالمقدم ما هو؟ حكم الشارع، ويلغى العرف المخالف للحكم. عرفنا الفرق بين الشيئين؟ هذه لو أن الإنسان في مسألة مراعاة الأعراف، خلنا نعطيكم أمثلة عليها، رجل قال والله لا أضع رجلي في بيته، لا أضع رجلي، فأدخلوه محمولا، قالوا خلاص ما تضع رجلك أنت على نذرك أو على عفوا على يمينك، فجابوه شالوه ودخلوه، فما الحكم؟ يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث، لأن مقصوده ألا أدخل في بيت فلان، هذا هو المقصود. لو أنه قال والله لا أركب دابة، الدابة في أصل معناها في اللغة وفي استعمال الشارع أيضا في التسمية، ولله يسجد ما في الأرض ومن السماوات ما في الأرض من دابة، كل ما دب على الأرض فهو دابة. فإذا قال والله لا أركب دابة أو لا أشتري دابة، فما المقصود به لا أشتري دابة؟ ذوات الأربع، لأن هذا هو معناها في العرف. فلو شرى طائرا فإن ذلك لا يحنث به، معنى الطائر دابة يدب في معناه العام، وإن كان قد إذا ذكر في مقابل الدابة فإنه يقال طائر ودابة، هما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. والعلماء تكلموا على هذه الآية في الطيور التي لا تطير أو من شأنها أن تمشي عادة. لو أنه تزوج امرأة، ولهذا يقولون القاضي إذا ذهب إلى بلد يجب أن يعرف عرف البلد، ذهب إلى بلد عين قاضي وكان العرف عندهم التسمية، تسمية الصداق بشيء آخر. لو قالوا مثلا صداقها 50 من الإبل مثلا، هذا عرف عندهم، لكنهم العرف عندهم هو قيمة هذه الإبل. فتزوج هذه البنت وراح اشترى 50 وجاء بها، قالوا له نحن لسنا بأهل إبل ولا نستطيع القيام عليها ولا حاجة لنا بها، نحن نريد قيمة الإبل. قال لا، نص العقد بيني وبينكم تزوجها على 50 من الإبل، هذه 50. فاختصموا عند القاضي، فما الحكم؟ يرجع إلى عرفهم في البلد. فإذا كان في عرفهم تسمية الصداق بالإبل ويقصدون به قيمة هذه الإبل قيمة 50، فإنه يرجع إلى العرف، فالقول قولهم. فلا بد إذن من معرفة أعراف الناس. لو قال والله لا آكل لحما وأكل سمكا، فما الحكم؟ لا يحنث، لأن العرف أن اللحم هو السمك الأحمر، عفوا، أن العرف أن اللحم هو اللحم الأحمر لا الأبيض. الله لا أكل لحما، مع أن الله عز وجل سمى لحم السمك، سماه لحما، تستخرجون منه تأكلون منه لحما طريا. فلاحظ هنا استعمال الشارع لللفظ والتسمية والعرف، قدمنا العرف. لماذا؟ لأن استعمال الشارع لا ينبني عليه حكم، العبرة ألا يخالف الحكم. وهكذا هذه القاعدة تدخل في أعمال كثيرة جدا مما يلم بنا. طبعا العلماء يذكرون لها شروط أخرى لهذه القاعدة، وبعضها يدخل في بعض ما ذكرته، لكن مما يحسن ذكره أيضا هنا ألا يخالف العرف شرطا أو تصريحا. العرف أن يوم الجمعة إجازة، جاء تعاقد مع موظفين عمال، فما بينه وبينهم تفاصيل، ثم يوم جاء يوم الجمعة قال لهم اشتغلوا، قالوا ما نشتغل، لماذا ما تشتغلون؟ أنتم في بلدكم تشتغلون يوم الجمعة. نقول لا، العبرة بالعرف هنا، العرف هنا أن العمال لا يعملون يوم الجمعة فما نعمل. لكن لو كان بينه وبينهم تصريح أو شرط قال لهم العمل 7 أيام في الأسبوع، فهنا لا إشكال. العرف في نظام العمل مثلا أن العامل يأخذ عمل 8 ساعات، خلاص لو جاءوا بلا شغلهم 12 ساعة نقول العرف. لو كان بينهم تصريح قال لهم العمل عندي 12 ساعة هذا العقد، قالوا طيب، فهنا ليس لهم أن يرجعوا إلى العرف، فهذا الشرط أو التصريح بما يخالف العرف يجعل هذا العرف غير معتبر. قل مثل ذلك في الأشياء التي أحيل عليها العرف، على القول بأن الدم نجس، ما مقدار الدم النجس؟ يقولون الكثير. كثير ما مقدار الكثرة؟ الخواف النقطة الصغيرة عنده تعتبر شيء هائل يغمى عليه، والإنسان الشجاع القوي يرى الدم الكثير ويقول هذا شيء بسيط، كما يقول بعض الناس لآخر يقول تخاف من الرصاصة، رجل من البادية يقول لصاحبه تخاف من الرصاصة، فلما رآه أطلق عليهم شخص من بعيد فهذا ابتعد، فهذا يلمزه ويقول تخاف من الرصاصة وهي تخرق ثوب الآخر. فالحاصل أنه هذا متهور ما يعتبر. فالمقصود أن العرف بمعنى يرجع إلى العرف، مقدار الدم ما هو؟ نقول ما كان كثيرا في العرف عرفا. طول الفصل في مسألة الصلاة لو أنه صلى الظهر ركعتين ولا حتى ذكر ثم تذكروا فيما بعد، فما الضابط في هذه المسألة؟ نقول ألا يطول الفصل حتى يلحق بها النقص، يصلي ركعتين زيادة. طيب لو أنهم راحوا تغدوا وجلسوا، يوم جت 2:30 اتصل عليه واحد قال ترى أنا صلينا ركعتين الظهر، هنا نقول صلي ركعتين زيادة؟ الجواب لا، نقول أعد الصلاة. ليه؟ لأنه طال الفصل عرفا. مسألة الطهارة يشترط فيها الموالاة، لو انقطع انقطاعا يسيرا لا بأس، لكن لا يطول ذلك عرفا. عرفا نفقات الزوجات، نفقات الأولاد، نفقات الأقارب، صلة الرحم بحسب العرف. بحسب العرف. رجل أمه في البلد، في البلد العرف أن الإنسان أمه في البلد أنه يأتيها كل ثلاثة أيام، كل يومين، كل حسب العرف، كل يوم. فإذا كان عرفهم أن الإنسان يصل أمه إذا كانت في البلد عنده في كل ثلاث أربع أيام مرة، فإذا كان ما يأتيها إلا مرة باليوم وهو في البلد يعتبر هذا من العقوق بناء على العرف. ما تحصل به الصلة هل تحصل بالمهاتفة؟ نعم، فإذا يكون قد وصل رحمه لو اتصل عليهم ولا سافر إليهم. وهكذا التفريط الذي يؤاخذ فيه الإنسان اللي تكلمنا عليه في القاعدة السابقة، ما حد التفريط، نقول بحسب العرف، كل شيء بحسبه. وهكذا العيوب التي في السلع، الغبن، الغبن الفاحش عرفا، والغبن القليل يقدر بالعرف. وهكذا المهر الذي لم يسمى، زوج فلانة زوجتك وما اتفقوا على مهر، يرجع إلى إيش؟ إلى العرف. كم العرف في البلد؟ عرف الله المهر يعطى مثلا 40,000، نطالبه ب40,000. وإلا رحت للحلاق حلق شعرك وما اتفقت على قيمة، بعد ما خرجت قال لك تعال الحلق هذا 100 ريال، يا أخي هذا الحلق أنا أحلق ب5 ريالات على الموس، قال لا هذا الحل يختلف، زي ما انت شايف الديكورات هذه طالعة علينا 1,000,000، ويعني المحل راقي ما هو مثل الحلاقين اللي انتحلق عنهم عندهم في أرصفة ميناء. كله يا أخي هذا الكلام ما هو صحيح. فهنا نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى إيش؟ إلى العرف. نقول تستحق 5 ريالات إذا كانت هذه، هذا هو العرف الشائع. خياطة الثوب عطاه قماش وقال له خطري هذا القماش، لما جاء قال له 200 ريال هذا الخياط. فنرجع إلى العرف، كم العرف؟ العرف مثلا 50 ريال، هذه 50 وليس لك شيء آخر. بذمتك يوم القيامة، خلها بذمتي في يوم القيامة، الحمد لله. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المتعارف بين التجار كالمشروط بينهم. السعي، رحت اشتريت أرض وبعد ما شريتها 100,000، بعدين قال لك يا أستاذ باقي 15,000 هذه سعي. 15,000 سعي إيش؟ هذا شأنك أنت والبائع، أنا ما لي علاقة فيكم. لا، العرف أن المشتري هو اللي يدفع السعي، فإذا كان العرف المشتري يدفع السعي يدفعها المشتري ويلزم بذلك. إذا كان العرف على البائع في بلد آخر فالبائع هو الذي، إلا إذا اشترط، لو اشترط قال العرف أن المشتري هو الذي يدفع السعي لكن أنا اشترط أن السعي على البائع وقبله فهنا لا إشكال. فهذا في كثير من المسائل. الأجرة، لو ركبت مع سيارة الآن وما اتفقت معه على شيء، يوصلك ناحية أخرى في البلد العادة ب10 ريالات، ثم قال لك أنا أبغى 70. ليش 70؟ قال أنت عارف الآن الظهر سيارات الأجرة قليلة، وتعرف أنت نظام خضوع هذه الأشياء للعرض والطلب، فرق لما تكون سيارات الأجرة تتزاحم عند السوق وبين أنك ما تجد أحد يوصلك، فتعطيني الآن 150. نقول له المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لك 10 فقط. وهكذا قد باء بالخسران مع حرمانه، معاجل المحظور قبل آنه، نص عليها الناظم رحمه الله في القواعد، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذا هو العبارة المشهورة عند العلماء، والناس يستعملونها على سبيل المثل، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه القاعدة مختلف فيها في أصلها ومختلف في تفاصيلها، بعض العلماء يرد القاعدة برمتها وبعضهم يخالف في كثير من التفصيلات الداخلة تحتها. وعلى كل حال هي ليست من القواعد الكبيرة، بخلاف القاعدة اللي قبل قليل فهي من القواعد الخمس الكبرى، العادة محكمة يدخل فيها قواعد كثيرة. فالآن من تعجل الشيء قبل أوانه، معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. الآن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. الواقع أن هذه القاعدة منها ما يصح تطبيقها عليه من الأمثلة والتطبيقات، ومنها ما لا يصح. مما يصح مثلا، وهي من أجل صور هذه القاعدة، لو أنه قتل مورثه، قتل المورث، فما الحكم؟ إنسان سيرث من إنسان هو الوارث وهذا يملك أموال فقتله، فما الحكم؟ يحرم من الميراث، يحرم من الميراث. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، ما يأخذ من الميراث، يمنع القاتل من الميراث. لو قتل الوصي، إنسان أوصى له إذا مات ب10 ملايين، أنا ما أدري متى يموت، هذا لا زال في أول شبابه الآن وبقدر انتظر يمكن أموت قبله، خل وعجل به، فقتله، فهل يعطى؟ الجواب لا، ما يعطى. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ويدل على هذا من شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتب لم يشربها في الآخرة. وبعض أهل العلم مثل الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وعليه بعض السلف أن ذلك لا يختص بالخمر، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستعجلتم بها، وهو ظاهر حال عمر رضي الله تعالى عنه، أن من تمتع بالطيبات ولو مباحة في الدنيا كان ذلك نقصا في مرتبته في الآخرة. هذا قاله هؤلاء، وقاله الشاطبي أيضا، توسع في المباحات نقص في حظ صاحبها في الآخرة، وهذا ليس على إطلاقه. إذا أخذ من هذه المباحات، أخذها من حلها ولم تشغله عن طاعة الله عز وجل، فقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والحلو البارد، ويلبس صلى الله عليه وسلم ألبسة حسنة، فهذا لا يكون نقصا في مرتبة صاحبه بإطلاق الآخرة. لكن إن كان ذلك مشغلا له، مثقلا له عن طاعة الله، فإن ذلك لا شك أنه يؤثر في مرتبته في الآخرة. ولذلك مثل ابن القيم يقول عن الذي مثلا يزني أنه لا ينكح الحور إلى آخره، لكن هذا الكلام يحتاج إلى دليل، إنما ورد الحديث في الخمر. هناك صور قد لا تنطبق عليها القاعدة، مثل ماذا؟ الآن لو أن المرأة استعجلت الحيض، استعجلت العادة، فأكلت دواء ينزل العادة، نزل الدم، لغرض أو لآخر، فما الحكم؟ هل تنطبق عليها أحكام العادة فتترك الصلاة والصوم؟ الجواب نعم، هي حائض الآن، هي تريد أن تفطر في رمضان فأكلت دواء فنزلت عليها العادة، نقول تأثم. لكن هل تصوم هي حائض؟ تصوم ولا ما تصوم؟ ما تصوم. والعكس، لو أكلت دواء يرفع العادة من أجل أن تصوم فانقطعت الدم عنها، فما الحكم؟ صومها، صومها صحيح ولا إثم عليها إذا كان لا يضرها، فهذه استعجلت الشيء قبل أوانه. لكن لاحظ عبارة المؤلف هنا، من استعجل المحظور. العادة العلماء يقولون من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه، ما يقيدونه بالمحظور، الشيخ قيده بالمحظور. نعم. فعلى كل حال، من أمثلتها التي قد لا تنطبق عليها، لو أن المرأة، لو أن المرأة فعلت ذهب، هي تريد أن تطلق من زوجها، لا تريده، والطلاق بيد الزوج، فارتدت عن الإسلام من أجل أن ينفسخ العقد ويفرق بينهما، ثم رجعت للإسلام بعد ذلك، فهذه بعض العلماء يقول خلاص تحرم على غيره من الأزواج عقابا لها، وبعضهم يقول لا، مع إثمها بهذا الفعل وردتها. وعلى كل حال، فهذا المثال غير داخل في القاعدة تماما، إلا على قول بعض الفقهاء. وهناك أمثلة على كل حال متعددة، كثير منها لا يدخل تحت هذه القاعدة، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، لكن كثير من الحيل هي داخلة في هذا، مثل إنسان لعب الصباح في رمضان ورياضة وكذا، ثم عطش، راح الأخ وشغل السيارة ويلا ويمشي حتى وصل إلى 150 كيلو 100 كيلو سفر في عرف الناس، ثم بعدين فر السيارة ورجع وقف عند محطة واشترى ماء وشرب وأكل، ما الحكم؟ لا يجوز له أن يأكل، لأن هذه حيلة على الفطر. لو أنه أراد أن يطأ امرأته، فأراد حتى لا يكون عليه كفارة صيام الشهرين، راح وأكل وشرب ثم بعدين وطأها في نهار رمضان، فما الحكم؟ نقول عليه كفارة، لأن المحتال يعاقب بضد قصده، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولهذا العلماء يتكلمون في حكم التزوج، تزوج المرأة، تزوج إنسان من امرأة، على كل حال المثال قد لا يصلح لهذا، لكن عندنا أمثلة كثيرة. لو طلق امرأته في مرض الموت المخوف، مرض الموت تعرفون قد يكون شهور قد يكون سنوات، في مرض الموت المخوف طلقها من أجل أن لا ترث. ولهذا يذكر الفقهاء لغزا من الألغاز الفقهية، وهي متى يرث الرجل ثمان نسوة ميراث الزوجات، أقصى حد أربع زوجات، فمتى يرثه هذا القدر من الميراث الذي هو الربع أو الثمن ميراث الزوجة، متى يرثه أربع ميراث، يرثه ثمان نسوة؟ يقول لو عنده أربع نساء ثم طلقهن بمرض الموت المخوف عشان ما يرثن، راح تزوج بنات أعمامه الأربعة، أربع ثانيات من كل عم واحدة، وقال يكون الميراث لأبناء عمنا أفضل من الناس الآخرين، فيرث في هذه الحالة كم؟ ثمان نسوة. وهكذا، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. تفضل. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. نص القاعدة عند الناظم رحمه الله، إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم ومثل ذلك المعاملة. أعيد: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم، أو مثل ومثل ذلك المعاملة ومثل ذلك المعاملة. الآن هذه القاعدة: إن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد أو خلل. هذه القاعدة يعبرون عنها عادة: النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. هذا نص القاعدة: النهي يقتضي الفساد. عند تفصيل القاعدة يقع خلاف بين العلماء. القاعدة صحيحة في الجملة، لكن التفاصيل هي التي فيها إشكال وخلاف. فمثلا النهي إما أن يعود إلى ذات الشيء أو إلى وصفه، النهي يعود إلى ذاته أو إلى وصفه. والوصف بعضهم يجعله على قسمين، يقولون الوصف إما لازم وإما وصف منفك، يعني منفك الجهة عن الشيء الذي اتصل به، يعني يتصور هذا من غير ذا. فهكذا يقولون في قضية النهي يقتضي الفساد، يقولون إذا كان يعود إلى ذاته فهو فاسد، مثل العقود الربوية. خلاص عقد، طيب لو جاء قال أنا أبغى أشيل هذا البند اللي فيه الربا واعترضت عليه، نقول العقد فاسد، سوي العقد من جديد. ليه؟ لأن عقود الربا منهي عنها لذاتها. طبعا العلماء يختلفون، بعضهم يقول لا هذا وصف. طيب وصف لازم؟ بعضهم يقول نعم لازم. طيب يقتضي الفساد؟ يقتضي الفساد. طيب بعضهم يقول لا هذا وصف منفك، مثل الأحناف، يقول ممكن نلغي هذا البند والعقد صحيح ما يحتاج تجديد، وهذا غير صحيح. فالحاصل لو أنه باع الميتة فما الحكم؟ أو باع الكلب أو باع الخنزير، فهذا لا يصح، منهي عنه لوصفه. الوصف إما لازم وإما منفك. لو صلى وهو سكران، الآن السكر وصف للمصلي ولا لا؟ الصلاة معقولة لوحدها صح، والسكر معقول أليس، لكن هذا وصف لازم ولا وصف منفك؟ لازم. فصلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ السكران غير صحيحة. الوصف المنفك مثل لو أنه توضأ بإناء من ذهب، الوضوء بالماء وهو مباح أليس كذلك؟ بل واجب. والإناء الذهب هو الوعاء الذي يحوي هذا الماء، فنقول يأثم استعمال الذهب لكن الوضوء صحيح. طيب لو توضأ بماء مسروق أو مغصوب، بعض العلماء يقول لا ما يصح، لأن هذا وصف لازم. لاحظت لماذا فسدت صلاته، بطلت صلاته؟ يقول لأنه توضأ بماء مغصوب والطهارة وصف لازم، وهذا فيه نظر، لأنه صلاته صحيحة ويأثم لغصب هذا الماء، فالصلاة جاء بها مستوفية للشروط والأركان. وقل مثل ذلك فيما يذكرون فيما لو صلى بثوب منسوج بالذهب أو ثوب حرير، منهي عن لبس الحرير. بعض العلماء يقولون هذا وصف لازم، ما يتصور الصلاة إلا به وجالس في الثوب، فصلاته غير صحيحة. والبعض يقول لا وصف منفك، والصحيح أنه وصف، والراجح أنه وصفك، الصلاة صحيحة مع الإثم. لو صلى وعليه خاتم ذهب، والصلاة صحيحة، هذا وصف منفك، جاء بالشروط، صلاة مستوفية للشروط والأركان. بل بعض أهل العلم وهو قول للمالكية يقول لو نظر للمحرم أثناء الصلاة بطلت صلاته، لو نظر حرام أثناء الصلاة بطلت، وهذا غير صحيح، لأن هذا يأثم بهذا الفعل لكن صلاته صحيحة. وهكذا لو أن صلى في مكان مغصوب، غصب بيت، سرقه وصلى فيه، فما حكم الصلاة؟ بعضهم يقول هذا وصف لازم ما تصح، لأنه تحرك في نفس المكان، حركاته غصب من جنس الغصب، والصحيح والأقرب أنه وصف منفك. فهذا عادة الفقهاء يعبرون بهذا، والمسألة فيها خلاف طويل، اللي هي مسألة أنه يقتضي الفساد، ويعبرون عنها بعبارات. ولو قيل بأن مسألة النهي يقتضي الفساد أنه ما ورد النهي عنه في العبادة، ما كان النهي فيه مرتبطا بالعمل فهو للفساد، وما عدا ذلك فليس للفساد. مرتبط بالعمل مثل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فالصلاة في حال السكر غير صحيحة، الصلاة في حال السكر غير صحيحة. لكن إذا كان غير مرتبط مثل الظلم، أدلة عامة على تحريم الظلم والغصب، الصلاة مأمور بها، فصلى في مكان مغصوب، الصلاة صحيحة مع الإثم. لاحظ الحرير منهي عنه مطلقا للرجال، لو صلى بثوب حرير فما حكم الصلاة؟ الصلاة مستوفية للشروط والأركان، فصلاته صحيحة. وهكذا لاحظتم مع الإثم، فينقص ذلك من أجر الصلاة. هذه القاعدة ليست من القول الفقهية، وإنما هي من القواعد الأصولية، هي من القواعد الأصولية، قاعدة النهي يقتضي الفساد، وهي في العبادات وفي المعاملات، ولا أحتاج أن أذكر فيها أكثر مما ذكرت، فليست من قواعد الفقه. وكما أشرت لكم في البداية